مررت بك كاء. إذن هذا ما نبيت واضح. كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبل. أيضا من ألفاظ التوكيد اللفظي من الأوكال من التوكيد اللفظي ما يقع في الحروف أيضا، وليس شرطاً أن يكون في الأسماء بل في الحروف والأفعال. لا بد أن تتصل بما اتصل به الأول، لا بد. إن زيدا إن زيدا قائم، هذا أكدته. إن زيدا إن زيدا قائم، لا تقول إن زيدا قائم، لازم تعيد لي مع اللفظ. وكذلك تقول في الدار زيد، إذا أكدته تقول في الدار زيد، ولا تقول في الدار الدار بدون جار، لا، يعني اصله مع الأول. الحروف كذلك أيضا إذا أكدت بها بعضها ببعض لا بد أن يكون متصلا بما اتصل به الأول. يقول كذا الحروف، لكن الحروف نوعان، حروف جهة جميع الحروف، وحروف هناك تكون تقع جوابا مثل نعم لا بلى، هذه حكمها يختلف. ولذلك غير ما تحصل به جواب، أما الحروف التي يتحصل بها الجواب فلا تحتاج، ها فلا تحتاج إلى اتصالها بما اتصل به. هل قام زيد؟ تقول لا لا بس، يعني وكذلك أيضا نعم نعم، يعني تكرر ذلك. هذا حروف الجواب لا تحتاج إلى أن تؤكد أو تتصل. غير جوابك نعم وقبل كذلك أيضا بلى بلى، يعني كذا الحروف إعراب البيت كذا جاء نخوه مقدم، الحروف مبتدا مؤخر مرفوع، غير غير منصوب على الاستثناء وعلى مستوى ظاهر، غير مضاف ما مضاف إلى موصول، غير الذي تحصل تحصل في الماض المبني على الفتح والألف إطلاق به جعل تعريف تحصل جواب فاعل تحصل، كان عم الكاف هارجية نعم وقبله هذا مجرور بكاف محكيم. يقول أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد، مع الحرف المؤكد عندكم إيش؟ مع الحرف المؤكد ولا مؤكد؟ عندي الظاهر مؤكد هذا الصواب على كل حال، مؤكد ما يتصل بالمؤكد، ما يتصل إيش؟ ها؟ بما في الفتح. طيب بمؤكد نحو إن زيدا قائم، هنا في ساكت عندنا إن زيدا إن زيد، شوف هذا هذا عندي ساكت، هذا إن زيدا قائم يقول لك إن زيدا إن زيدا، هذا هو التكرار إن زيدا إن زيدا قائم، ولا تقول إن زيدا دون أن تدخل على اسمها، هذا هو. وفي الدار في الدار زيد، كذلك أيضا في الدار في الدار زيد، تأتي بالمجرور مع المؤكد، يعني في الدار في الدار، ولا تقول في الدار زيد، ولا يجوز إن زيدا قائم، ولا في الدار زيد، هذا معنى قول كذا الحروف. فإن كان الحرف جوابا فنعم وبلا وجيري وأجل، جيري وأجل معناه معنى نعم إلهما، جيري مبني على الكسر وأجل كذلك، وإي والله ولا كذلك أيضا لا تكون حرف جواب، هذه كلها من حروف الجواب. جاز إعادته وحده، فيقال لك أقام زيد فتقول نعم نعم ما في شيء، أو لا لا، ولم يقم زيد فتقول بلى بلى دون أن يكون معه شيء، تقول تكرره لأنه كالأسماء المنفصلة أو مستقلة، يعني استقلاله لأنه مستقل. إذن تبين لنا أن التوكيد يقع في الحروف كما يقع في الأسماء والأفعال، كما يقع في الأسماء والأفعال، ولكن الحروف غير حروف الجواب لا بد من إعادة الشيء الذي اتصل بالمؤكد في المؤكد. وأيضا بيان مسألة متعلقة بالباب وهو بيان التوكيد، يعني توكيد باللفظ المنفصل بالضمير المنفصل، وبينه بقوله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير متصل. الضمائر نوعان، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، فضمائر متصلة تأكيدها تبين فيما مضى وأكد به ضمير متصل وضمير متصل، لكن يجب أن يكون متصلا بالحروف أو بالعوامل للتصل بك مثلا. وأما الضمير المنفصل هذا لا يشترط أن يكون أكد به ضمير للرفع فقط، ويكون ضمير رفع منفصل ويؤكد به المجرور والمنصوب والمرفوع الثلاثة كلها فتؤكد به ويقول ومضمر الرفع ضمير الرفع أنت هو مثلا الذي قد انفصل أكد به كل ضمير متصل أي ضمير متصل سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا تؤكد بالضمير المنفصل بالضمير المنفصل ضمير منفصل أكد به قمت أنت هذا مرفوع أكد بالضمير المنفصل وكذلك أكرمتني أنا أنا هذا ضمير منفصل مرفوع وأكدت به المتصل المنصوب أنا وكذلك مجرور مررت به هو الضمير المتصل هو به هذا ضمير متصل وهو المؤكد فأكدناه بالضمير الرفع المنفصل وهو هو إذن عرفنا بهذا أن الضمير المنفصل يؤكد به أن الضمير المرفوع المنفصل يؤكد به جميع الضمائر متصلها منفصلها يؤكد به ولا يؤكد إلا بالضمير الرفع المنفصل غيره المنفصل الضمائر المتصلة تؤكد بضمير الرفع المنفصل هذا معنى قوله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير يتصل إلى هنا انتهى البحث بالإيجاز والاختصار لهذا الباب وهو باب التوكيد التوكيد هو ليه؟ هو اللفظ الذي هو التابع الذي يقصد به كون مطبوعه على ظاهره ثم بينا أنه ينقسم إلى قسمين وهما المعنوي توكيد المعنوي وقد توسع فيه مصنف رحمه الله ثم بعده الضمير وهي اسمه التوكيد اللفظي وبين لنا هو تكرار اللفظ الأول بعينه بنفسه ثم ذلك يقع في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وكذلك أيضا شرط التوكيد في الضمائر المنفصلة يعني بين لنا بأنه لا بد من إعادة الحرف الذي مع الأول وأخيرا قال آخر الموقف بين لنا أنه يؤكد بالضمير المنفصل كل الضمائر منفوعها ومنصوبها ومجرورها قمت أنت أكرمتني أنا وكذلك مررت به هو وهذا هو آخر المسألة قال رحمه الله تعالى التابع الثالث هو العطف التابع الثالث وهو أيضا اثنين فذلك قال هنا العطف أي هذا مبحث أو باب شرح العطف ثم العطف معناه في اللغة هو الرجوع مطلقا يعني مطلق الرجوع سمى عطف وأما تعريفه فهو التابع المخصوص يعني وينقسم لك اسمين تابع يسمى عطف البيان وتابع يسمى عطف النسب ولذلك قال مصنف رحمه الله العطف إما ذو بيان أو نسب والغرض الآن بيان ما سبق يقول إن العطف من التوابع العطف باسم واحد هما نوعان ولذلك قال العطف إما أن يكون عطف بيان وإما أن يكون عطف نسب والغرض الآن في هذا الباب بيان ما سبق أي الأول وهو عطف البيان فعطف البيان بينه بقوله فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة هذا تعريف لعطف البيان هو التابع المشابه للنعت في أسماء في أحكامه للصفة يعني وينكشف ويتبين ويبين ووضح مطبوعه ويبين مطبوعه تمام بيان إذن هو التابع أيضا الجامد هذا الشيء نزيده على ما في النظم هو التابع الجامد معناه لا يكون مستقل والمشبه للصفة المشبه للصفة في أحكامه في إضاحة مطبوعه أشباهه في إضاحة مطبوعه وعدم استقلاله وكذلك أيضا عدم استقلاله يشبه النعت لأن النعت لا بد له منعود وكذلك عطف البيان لا بد له لا يكون مستقلا بل إنما يكون تابعا لما قبله وبخلاف عطف النسك وعطف النسك يستغني عن هذا نحو أقسم بالله أبو حفص عمر فعمر هذا هو عطف بيان أبو حفص عمر عطف بيان فهذا سمى عطف البيان فإذن إذا قلنا هو التابع إذن عرفنا أن هذا تعريف عطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. إذن هذه كلها قيود فيها إخراج إدخال. التابع في إدخال جميع التوابع دخلتنا، جميع التوابع النعت والتوكيد والبدل كلها دخلتنا. التابع الجامد خرج النعت، لأن النعت قلنا يتبقى لنا ماذا؟ وانعت مشتك كصعب وذري وشبه كذا وذي والمنتسب، إذن هو مشتق وهذا جامد. خرج النعت الجامد، الجامد أي الصفة، والنعت خرج بهذا. ماذا قال بعده؟ الصفة أي المشبه للصفة، أو المشبه للصفة ماذا؟ خرج مع ذلك التوكيد المشبه للصفة، لأن يشبه التوكيد وعطف النسق. التوكيد وعطف النسق خرج لأن هذا يعني مشبه للصفة وهي بعيدة عنه. وقال وقوله لأنهما لا يوضحان متبوعهما، المشبه للصفة في إيضاح متبوعه، في إيضاح متبوعه يعني هذا أخرج ماذا؟ التوكيد وعطف النسب. فالتوكيد وعطف النسب لا يوضحان متبوعهما، فلذلك خرج بهذا القيد. وقوله وعدم استقلاله قيد أخير أخرج البدل، أخرج البدل لأن البدل بقوة مستقيم، يعني معناه لو ترك الأول المتبوع يستقيم الكلام، وأما هذا فلا، عطف البيان لا بد أن يبين، فلا بد ولا يكون إلا غير مستقيم. ولذلك قلنا تعريفه هو التابع الجامد المشبه للصفة في إتباعه في إيضاح متبوعه إيش؟ وعدم استقلاله، في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، هذا هو تعريفه. وهذا معنى قول الشاعر الناظم فضل البيان أي عطف البيان تابعه، تابعه جميع التوابع دخل في هذا. شبه الصفة خرج ماذا؟ التوكيد إيش؟ وعطف النسب. شبه الصفة لماذا؟ أشبه الصفة في إيضاح متبوعه. حقيقة القصد به منكشفة، انكشف به حقيقة القصد أي بالمتبوع، حقيقة القصد المنكشف. أخرج إيش؟ قام يعني أقسم بالله أبو حفص، أبو حفص هذا كان يشتمل إيش؟ فلان زيد وعمر وبكر إلى آخره. فلما قال عمر، أراد عمر وخطاب، أراد عمر هذا الشاعر هذا أعرابي هذا جاء وقال إيه نقبت دابتي، وقال أريحها، وقال كذا وكذا، فقال عمر فقال خرج وركب دابته. أقسم بالله أبو حفص عمر فاغفر له اللهم إن كان فجر فاغفر له اللهم إن كان فجر، لأن عمر رضي الله عنه محتاط ما يدفع من بيت المال شيئا إلا لمستحقه، وما رأى هذا العربية يستحق ذلك، فقال له نكبت فلا ريحة كذا كذا افعل كذا افعل كذا عالجها لما تستطيع. فإن ذلك غضب العربي وخرج وهو يشير هذا الشعر ويسمع وعمر يسمع اللهم اغفر له كما قال الشاعر هذا، وقال ماذا؟ فاغفر لهم اللهم إن كان فجر. عمر لما قال عمر تبين المقصود بالأول، وهذا هو معنى كونه يتبعه تنكشف بيش حقيقة المتبوع. قال فضل البيان تابع من جلوس الله، العطف وإعراب البيتين. العطف مبتدأ إما أداة تفصيل إما وتوكيد، إما ذو بيان خبر مرفوع رضي الله لأنه الأسماء الخمسة ستة، ذو بيان مضاف بيان مضاف إليه أو نسق معطوف، والغرض مبتدأ مرفوع الآن منصوب على الظرفية مبني على الفعل متعلق بما سبق، بيان ما سبق، بيان خبر مرفوع، بيان مضاف ما موصولة بما هذا جري مضاف إليه، سبق فعل وفاعل وجملة صلة موصول، بيان الذي سبق وهو إيش؟ أصل البيان. فضل البيان الفاظ رأي فهو فصيحة سمي بذلك أنه صادا جواب الشيخ المقدر تقديره. إذا عرفت أن العطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق، وعرفت بيان الأول أقول لك ذو البيان مبتدأ مرفوع مضاف، البيان مضاف إليه تابع خبر مبتدأ، شبه الصفة صفة صفة، شبه هذا صفة لتابع، شبه مضاف الصفة مضاف إليه، حقيقة يعني حقيقة مبتدأ، حقيقة القصد مضاف إليه به متعلق بمنكشفة، منكشفة خبر مبتدأ، حقيقة القصد به منكشفة وجملة يعني حال أو صفة بعد الصفة. يقول هنا العطف كما ذكر ضربان، كما ذكر مثل ما ذكر العطف كما ذكر أصلها كما ذكر الضرباني، أحدهما عطف النسب وسيأتي باب التالي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح مطبوعه، ماذا يشبهه؟ في إيضاح مطبوعه وعدم استقلاله. النعت والبيان لا يستقلان بالمعنى، لا بد من المطبوع. نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص، فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو أولة به، كما سبق هناك بقوله فضل البيان ونعت مستقين كصاد المذري أو شبه كذا وذي والمنتصر. وخرج ما بعد ذلك أي بقوله في إتباع مطبوع وعدم استقلاله التوكيد، وعطف النسق لأنهما لا يوضحان مطبوعهما. والبدل الجامد كذلك يدل، بدل في جامد ومشتق، لكن الجامد خرج بهذا لأنه مستقل بمعناه، فلذلك خالف عطف البيان. فعطف البيان لا يستقل مطبوعه إلا بذكر مطبوعه، فكذلك أيضا يعني كالصفة. وأما البدل فيستقل، فخرج بهذا القيد. قال فأولياء من مفاد الأول. إذن إذا عرفنا تعريف عطف البيان فنريد أن نبين أحكامه، بعد أن عرفنا تعريفه نريد أن نبين الأحكام التي يستحقها. فضل بيان فأولينه أي أتبعنه أيها النحوي، أولينه بنون التجريد خفيفة، فأولينه أي عطف البيان أي اجعله واليا، معنى أعطي. فأولينه من وفاق الأول أي من موافقة مطبوعه، وهو المبين ما من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت وليه، من نعت وليه من وفاق الأول، كلما استحقه النعت من موافقة المنعوت كذلك هنا تعطي النعت لعطف البيان كلما يستحقه المبين، إن كان كرام كرام مثنى مثنى جمع جمع إلى آخر ما سبق من أحكام النعت. يعني معناه أن أحكام عطف البيان مثل أحكام النعت بالنسبة لمتبوعه، وهذا بالنسبة لمبينه حكمهما واحد، فما استحقه النعت يستحقه هذا. فأولينه من وفاق الأول ما هذا مفعول ثاني، ما من وفاق الأول النعت ولي، من نعت وليه من وفاق الأول أي من موافقة الأول. يقول فأولينه، الفاء فهو فصيح أيضا، أولينه فعل فعل أمر ممنوع على الفتح لاتصاله بمن التوكيد خفيفة، وفاعله ضمير منصوب جمع تأتي وأنت، هو الهاء ضمير فلان مذكر غائب في محل النصب مفعول الأول. هذا إعرابه بعض الناس يعربه هو يعني اختصارا، وهذا قلنا من ناحية القواعد غلط، هذا لماذا؟ لأنه أحادي لا نقول إيش الهاء ولا نقول هو، لا الهاء ضمير فلان مذكر غائب في محل النصب مفعول الأول أو لينه، من وفاق الأول جامد متعلق بحال أو بأولينه، ما اسم موصول في معالي النص مفعول ثاني لأولينه، من وفاق الأول جامد متعلق بولي، النعت مبتدأ مرفوع، ولي فعل معاد مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تدل هو، والجملة تفعيل والفاعل خبر مبتدأ للنعت، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول. ما من وفاق الأول ما هذه ايش موصولة، وصلتها النعت وليه، والعائل محظوظ تدبير وليه، فهذا هو معنى البيت. يقول لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم في موافقة المطبوع كالنعت، فإذا إذ ماذا الأمور التي يستحقها، فيجوز ويوافق في إعرابه إذا كان مرفوع مرفوع وسمنسو مجرو مجرو، وكذلك أيضا وتعريفي أو تنكري إذا كان معرفة معرفة نكرة نكرة لا يختلفان في هذا كالنعت، وكذلك وتذكره أو تأنيثه إذا كان مذكر مذكر إذا كان مؤنث مؤنث، وإفراده أو تثنيته أو جمعه، وإذا كان مفرد مفرد مثنى مثنى جمع جمع. هذه هي الأحكام التي مرت علينا بالتفصيل عندها في باب النعت، فهنا أجري ذلك كله كما سبق هناك. هذا إلا عرفنا أنه لا يكون نعت عطف البيان إلا موافقا لمنعوته في إعرابه وتذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته وجمعه وتنكيره وتعريفه، في هذه الأشياء لا يخالفه. ثم بعد ذلك مسألة أيضا متعلقة بالباب، وهو البحث عن يعني كونه ما قال نكرة معرفة، فقال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. هذا باب هذا البيت الذي سبق لنا بين لنا أن جميع ما يستحق النعت يأتي لبعث البيان، فشمل ذلك في التنكير والتعريف كما شمل الأخذ بدون خلاف. النعات كلهم اتفقوا أنه لا بد موافقة الإعراب، لا بد موافقة إفراد التثنية والجمع، فهذه متفق عليها. مسألة فيها خلاف، البيت الأول عممه ودخل فيه وقلنا في التعريف والتنكير، فهذه مسألة فيها خلاف. ولذلك يقول فقد يكونان معرفين كما يكونان منكرين، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، هذه مسألة النقطة التي فيها خلاف. من إيه؟ لأن المسألة البيت الذي سبق بين لنا أنه لا بد من موافقة نعتي أشيء عطف البيان للمبين في جميع أحوال التي ثبتت للنعت مع المنعور، ومن جملتها التنكير والتعريف، فهناك شمل ذلك. ولما وقع الخلاف بينوا في هذا، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. هذا معنى ذلك أن امتناع نكرته وماذا هذه فيها خلاف، لذلك رجح جواز ذلك فقال فقد يكونان معرفين، يكون كل منهما يعني متبوع التابع والتابع معرفين، كم معرفين ولا منكرين؟ منكرين. كما يكونان معرفين أي بالإجماع، فقد يكونان منكرين على القول الراجح على المذهب الراجح كما يكونان بالاتفاق بالإجماع معرفين، لأنه لا خلاف في تعريفهما. وأما تنكرهما فقد أنكره بعض النحاة، ولكن الصواب جواز ذلك لوقوعه في القرآن الكريم في قوله تعالى من شجرة مباركة زيتونة، مباركة زيتونة، فزيتونة عطف بيان، وهذا نكرة. والآخرون يقولون في الآخر ما يقولون. وكذلك قوله تعالى وسقى من ماء صديد، من ماء صديد، فصديد هذا ماذا؟ بعطف بيان لما، فهذا بيان أن عطف البيان يجوز أن يكون نكرة بعد نكرة، أن يكون نكرتين كما يكونان بالاتفاق معرفتين، لأن معرفتين ما في خلاف. ولذلك قال يعني فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، فقد يكونان أفاوي يعني فصيحية، قد هذا حرف تقليل، يكونان ويكونان فعل وفاعل وهو فاعل ناقصة، يكونان الألف هذا اسمها، يكونان منكرين خبرها، يكونان منكرين كما يكونان معرفين إعراب واجب. فيقول الشارح ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، ما يأتي هذا. وذهب قوم منهم المصنف وافقهم هنا لوجود لأدلته إلى جواز ذلك، فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل ومن تنكر ما قوله تعالى يعني توقد من شجرة مباركة الزيتونة، وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد، فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لما، هكذا استدلوا بهذا. فقالوا ما في معنى في هذا. قال لكن مسألة ما إذن قال ماذا؟ قال أيضا من المسائل التي ينبغي معرفتها ما يأتي في البيتين التاليين، وذلك قال وصالحا لبلدية نرى في نهو غيرها غلام يعمرا، ونهو بشر تابع البطري وليس أن يبدل بالمرضي. في وقت شره طويل هذا، إذن يعني إن شاء الله نبحث في هذين البيتين فيما بعد إن شاء الله. أهلا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، جعله وارثا مما جاءت لنا، على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية رغبتنا، ولا أصل إلينا من لا خوف ولا رحم ولا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.